كرر صوتك يا صالح يا بالاكرام اضرب السمح يا عدوى تجره جرى صوتك يا صالح يا بالاكرام اضرب السمح يا عدوى تجره عند راشد الفارس المقدام واخوته والقرا يبوا من مره واخوته والقرا يبوا من مره حفرهم نحسب حفرنا ما دام ما نقص من قراهم ولا ذره يوم جانا رسول البيان الهام كلمنا تعادنا على حره كلمنا تعادنا على حره يا رجال الوفاء عمية العام علمكم يضرب الرأس ويسرى علمكم يضرب الرأس ويسرى يا وحوش الرغى طبعها الأقدام خصمهم قط ما يدري الكرى ولا مرة لهم تشهد الحكام والقبايل من البحر لبرا ولا مرة بهم يزمن والتحية تكرر وفا وكرام بسط القفوات له والغرام قالها شعر صاغها بحكام ينتقي من بحور الشعر درام ينتقي من بحور الشعر درام قالها بالنياب على همام واتبحوا مقصار يا بني برام قالها بالنياب على همام واتبحوا راشد الفارس المقدام واخوته والقرا يبوا من مره واخوته والقرا يبوا من مره حفرهم نحسبه حفرنا ما دام ما نقص من قراهم ولا ذره يوم جانا رسول البيان الهام كلمنا تعادنا على حره كلمنا تعادنا على حره يا رجال الوفاء عمية العام علمكم يضرب الرأس ويسرى علمكم يضرب الرأس ويسرى يا وحوش الوغى طبعها الأقدام خصمهم قط ما يدري الكرى ولا مرة لهم تشهد الحكام والقبايل من البحر لبرا ولا مرة بهم يزمن والتحية تكرر وفا وكرام بسط القفوات له والغرام قالها شعر صار